الحمد لله الذي جعل العلم للعلماء نسبا وأغناهم به وإن عدموا مالا ونشبا، ولأجله سجدت الملائكة لآدم إلا إبليس أبى، وبحيلة العلم اتكى إدريس في الجنة واحتبى، وفي طلبه خرج الكليم ويوشع وانتصبا، فسار إلى أن لقي من سفره ما هذا نصبا، إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. أحمده سبحانه ما هب جنوب وصبا، وأصلي وأسلم على رسوله محمد أفضل الخلائق عجما وعربا، وعلى صاحبه أبي بكر الذي أنفق المال وما قلل حتى تخلل بالعبا، وعلى عمر الذي ولى الشيطان منه وهربا، وعلى عثمان الذي حيته الشهادة فقال مرحبا، وعلى علي الذي ما فل سيف شجاعته قط ولا نبا. حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، قال البيداء مكان بين المدينة وخيبر أو مكة وخيبر، انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه. فيه دلالة على الحفاظ على أموال المسلمين وإن قلت شيء قليل. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بعدم إضاعة المال، فأقام رسول الله على التماس بيدور عليه والجيش معه بيدور عليه، وبعث أناس يبحثون عنه. قال وأقام الناس معه، والعجب أنهم ليسوا على ماء، يعني ما فيش بير يشربوا منه، صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، بالبيداء أو بذات الجيش ليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني كمان ما فيش مية هم مخزنينها، الرصيد اللي كان معاهم من الماء نفد، ليسوا على ماء يعني ما فيش بير يشربوا منه ويجيبوا منه مية، ولا بحر ولا نهر ولا أي حاجة، وليس معهم ماء، الخزائن اللي كانت معاهم كل واحد معبي شيء معاه في جرابه، معبي جركن، معبي إزازة، ما خلصت، ليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ الناس ليه ما راحتش للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وشكوا إليه ما صنعت عائشة ليه زوجته؟ راحوا لأبو بكر، ده الوسيط، لأن هم إن كانوا بيهابوا من النبي صلى الله عليه وسلم يعني إجلالا له، كان حد فيهم ما بيتكلمش معاه إجلالا له صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعني إيه، شوف أقرب الناس إلي مين؟ أبو بكر، بس نكلم أبو بكر هو أبوها. فذهبوا إلى أبي بكر، فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس، هي اللي قالت له أقعد، بص الكلام، أقامت برسول الله، كأن الكلام بيوحي إن هي اللي قالت للنبي أقعد وخلي الجيش يقعد، لا ما هو ده مش حاصل، لكن المعنى ده في مجاز طبعا، المعنى إن هي السبب في إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقعد في المكان ده، فلك عشان كده بتيجي تسمع أقامت برسول الله، مش هي اللي أقامت برسول الله، لكن الباقي دي بقى اللي هو السبب، هي السبب الأساسي الذي أقام من أجله صلى الله عليه وسلم. أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليس معهم ماء، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام صلى الله عليه وسلم، فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، يعني يعاتبها رضي الله عنه. قالت: فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. في روايات من ضمن الكلام اللي قاله قال لها: يا ابنتي لا تخرجين معنا إلا وكنت عناء على المسلمين، لمعاتبة الأب لابنته. وده هذا الكلام لا يقوله إلا محب، رجل بيحب وبيخاف. لذلك تلاقي دايما وأبدا الأب في موطن النصيحة والعتاب واللوم، وافعل ذا ولا تفعل ذا، لماذا فعلت ذا، فهمني. الأب دايما ليه تلاقيه كده أخوف الناس على أولاده، دايما واقف موقف الناصح المربي الأمين المعاتب. ليه؟ إن اللي مش بيحبك مش هيحب لك إن أنت تمشي طول حياتك صح. المعاتب ده أنت غلط مش عايزك تغلط تاني، عايزك تبان في أحسن صورة بالنسبة للناس. الناصح ده عايزك تبقى فيما بعد الخطأ ده ما تخطئوش تاني، فدايما ينصحك عشان تفضل أفضل صورة في الناس. هو مش حابب إن الصورة دي تبقى تتاخد عن عائشة قدام الناس كلها. الناس كلها دلوقتي في موطن مش حابة عائشة، أقامت برسول الله ومتضايقين منها ومتغاظين منها. أنا مش عايز بنتي يبقى في الموطن ده، فبعاتبها وبنصحها وممكن أضربها. أقامت برسول الله، قال: يا ابنتي لا تخرجين معنا مخرجا إلا كنت عناء على المسلمين. مفيش مرة تخرج معانا ما تعملش حاجة. طبعا ده الكلام ده بيقوله له ليه؟ عشان قبل كده العقد هو العقد ده واخدها من اختها اسماء، عقد واخدها من اختها اسماء سلف، مستعاره يعني استعاره، وخرجت وراحت تعمل حمام في الصحراء بعيد، وراح العقد انفرط. قالت: فاقمت على التماسه، فعبال ما عادت تدور عليه وتلم فيه اتاخرت. لما اتاخرت الرجالة فكروا ان الهودج بتاعها هي موجودة جواه، شالوا الهودج ومشوا. راحت المكان لقيت ما فيش حد في المكان خالص، فجلست لغاية لما جالها صفوان ابن معطل ووجدها. فأول ما رأها احتسب، او يعني قال: لا إله إلا حول ولا قوة إلا بالله. عرفها أول ما شافها عرفها، كانت قالت: كان يراني قبل الحجاب. وفي هذا الموطن بسبب هذا العقد اللي اتأخرت بسببه نزلت آيات سورة النور واتهموها بالزنا رضي الله عنها. ها: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فاتهمت في هذه السفرة تاني العقد. فهو بيقول عشان كده بيقولها نفس الجملة، بيقولها: يا ابنتي لا تخرجين معنا إلا كنت عناء على المسلمين. ده الحدث التاني. عشان كده هو بيقول إيه؟ انت ما بتخرجش معانا في مره، ما بتخرج في كل مره بتبقي كده لازم تعملي حاجه. دي الحدث الثاني بقى، العقد ده ضاع منها، قعدت تدور عليه. النبي قال لها: خلاص عرسوا هنا يا جماعه، عرسوا هنا. فالجيش كله عرس في المكان وقعدوا يدوروا عليه مش لاقينه. وبعدين ما فيش ميه، واحنا مش معانا ميه لا نشرب ولا نتوضى. بعضهم قال لك لا كان معاهم ميه يشربوا بس مش معاهم ميه يتوضوا معايا. أقامت برسول الله، أقعدوا بقى لغاية ما نلاقي العقد. قالت: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. قالت: فعاتبني أبو بكر، ولم تقل عاتبني أبي، صح؟ قالت عاتبني إيه؟ أبو بكر، ما قالتش عاتبني أبي، لأن كلمة أبي تدل على الحنو فيها. الكلمة لما بتخرج عند العرب أبي ويا أبتي فيها من الحنان، والموطن ده مش موطن إيه؟ والموطن ده مش موطن حنان، ده جاي يضرب، خدت بالك؟ فقالت: عاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول. قال لها بقى الكلام اللي فيه الفوائد: وجعل يطعن، قلنا يطعن دي بضم العين بمعنى الضرب الطعن الحسي، ويطعن بفتح العين الطعن المعنوي اللي هو طعنه في ظهره يعني غدر به، فبيعني الغدر مثلا، خدت بالك؟ لكن يطعن بضم العين بتعني الطعن الحسي ان في ايدي اتمدت، فجعل يطعني في الحته دي في خاصرتي ويضربها، عمال يعملها كده من غيظه بقى او من غيظ. كان رجلا حادا رضي الله عنه حديدا، كذا جاء في روايه في البخاري لما دخل على اضيافه في حديث عبد الرحمن بن ابي بكر ابنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناس كتير ضيوف جايين وافدين، فقال كل رجل ياخذ يعني نفر يذهب بهم يتعشى معهم، فاخذ الرسول صلى الله عليه وسلم 10 واخذ ابو بكر 3 أو 4 وكل صحابي خد شويه ومشي. ابو بكر بعت الرجاله مع مين؟ مع عبد الرحمن ابنه، وروح على الشيخ. وقعد هو مع مين؟ قعد مع مين؟ قعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبيحب النبي قوي صلى الله عليه وسلم. قعد مع النبي وتاخر، والرجاله في البيت ما رضتش تاكل غير لما هو يجي. قالت امراته، فلما راح لها يعني قالت ما اخرك عن اضيافك؟ فقال او ما عشيتهم، نفس اللفظ كده عشيتهم ده موجود في الحديث كده، او ما عشيتهم او عشيتهم؟ قالت ابوا حتى تجي، عرض عليهم فابوا. قال فقال يا غنصر، على عبد الرحمن ابنه ده شتيمة دي، قال يا غنصر، فقال عبد الرحمن راوي الحديث قال فجدع وسب وقال كلوا لا هنيئا والله لا اطعمه ابدا. ده سيدنا ابو بكر. انا عايز اقول لك يعني كلمه حديدا دي مش جايه من هو، كان رجل حديد يعني حد في الجد جدا، كان جد، كان جد. قال لهم كده فجدع، جدع الجد التجديع يعني يا جماعه شرك، يعني شركه. ها الانسان الاشرم، بس مش اشرم، اسمه ايه اللي فيه حته هنا كده في شفايفه مقطوعه؟ اسمه اجدع، اسمه ايه؟ اجدع. فجدع كناية عن هو الكلام يعني جديد، وسب، السب يا جماعة بعض المتخلفين في زماننا سامحوني على الكلمة يعني بيظنوا ان السب ده سب الدين. لا يا حبيبي، لما تسمع كلمة سب في الشريعة وفي الكتاب وفي السنة اوعى تفكر ان السب ده اللي هو سب الدين خالص اطلاقا. ده سيدنا ابو ذر قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، فالنبي راح قال له أسببته بأمه؟ أسببته بإيه؟ هو ده كده سب؟ أيوه كده سب. أسببته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، خدت بالك؟ وفي رواية عائشة دخل عليه رجلان صلى الله عليه وسلم قالت فسبهما وقال لهما قولا كبيرا، فلما خرج قلت يا رسول الله ما نال أحد من الخير ما نال هؤلاء هذان، فقال وما زق؟ قالت سببتهما. سببتهما يعني ايه سببهما بقى؟ مش سببهما، اوعى تفهم فهم اللي احنا بنفهمه ده عندنا هنا في زماننا، سب دي لا فهم لها الا ايه؟ لا فهم اخر، مفيش فهم تاني. سب يعني سب؟ لا يا حبيبي، ده الراجل لما كان بيعمل الراجل كده كان اسمه بايه؟ بيسب، عشان بيشاور بالايه؟ بالسبابة. انما سميت سبابة، هذا اصبع سمي سبابة لان الرجل اذا اراد ان يسب رجلا اشار به، فسمي من هذا سبابة لأنها بتعمل إيه؟ بيسب بيها. فسب، قال فجدع وسب أبو بكر وقال كلوا لا هنيئا، يعني بيدعي عليهم كمان كلوا يا رب ما تتهنوا بي من شدة غيظه منه، ثم قال والله لا أطعمه أبدا. الطعام اللي هو جابه لهم عشان يتعشوا به في الآخر، طبعا في آخر الحديث مش عايز أطول عليك، حديث البخاري حديث طويل، في الآخر الحديث دون أكل، كفر عن يمينه وأكل من هذا الطعام رضي الله عنه. المهم هو عمل هنا، قالت وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي. مش قادرة تتحرك، النبي نايم على فخذها وهو عمال يضرب فين؟ في جنبها كده، وهي مش قادرة تتحرك ولا تطلع صوت، وهو طبعا بيتكلم بالراحة عشان ما يصحيش النبي، يعني هو مش عمال قاعد جنب النبي وعمال يقول لها انت حبست الناس وحبست رسول الله والناس ليسوا على ماء وليس، ما بيقولش كده خالص، ده الكلام ده زي ما تقول بيوشوشها، بيضربها وبيوشوشها عشان هو ايه؟ عشان النبي ما يصحاش. كان يكرهون ان ينقذون النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مش قادرة تتحرك، مش عايزة تصحي النبي برضه صلى الله عليه وسلم. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله على فخذي صلى الله عليه وسلم، فنام رسول الله حتى أصبح على غير ماء. اوعى تفهم من الكلمة دي، الجملة دي، كلمة حتى أصبح على غير ماء، إن هو فضل لغاية الصبح نايم، لا، الصباح هنا بيتكلموا بيه عن الصباح على غير ماء، مش على نومه هو. الصباح المقصود به في الرواية إيه؟ أصبح على غير ماء. الربط بالجملة دي مش إن هو قعد نايم لغاية ما صبح الصبح، وخد بالك الصبح مش الشروق، الصبح مش الشروق، عشان في ناس بتخالط بين الاثنين، الصبح قبل الشروق، الصبح قبل ما الشمس تطلع اسمه صباح، خدت بالك؟ فأخذتهم الصيحة مصبحين، فأخذتهم الصيحة مشرقين، في فرق كبير، مصبحين ده قبل طلوع الشمس، مشرقين ده بعد طلوع الشمس، معايا يا جماعة؟ فأنا ممكن أنام حتى أصبح عادي حلال، لسه الشمس ما طلعتش أصلي الفجر. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، حكمة بقى. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. أنا عايز أقرأ لك كلمة جميلة أوي قرأتها، عملت لها سكرين شوت كده للإمام، والله بص كلمة جميلة نطق بها، أقول لك إيه. قال ابن عبد البر: معلوم عند جميع أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي منذ افترضت عليه الصلاة إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم، هي دي حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم، إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكم التيمم لا حكم الوضوء. كلام جميل، انت فاهمين يا جماعه انا اقصد ايه؟ بص ابن عبد المر لسه الكلام جاي، بس انا هوضح لك قبل ما يجي عشان خاطر لما تسمعه تبقى انت المعلومه وصلت. بيقول ان الوضوء كان موجود منذ ان فرض الله على نبيه الصلاه، صح ولا غلط؟ ولا يجهل هذه المعلومه الا مكابر او معاند، جاهل او معاند، صح؟ صح. ما الايه نزلت، ايه الوضوء نزلت ليه؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. الآية دي سميت بآية إيه؟ أنتم مش عايزين تقولوا لي يا جماعة، آية التيمم مش آية الوضوء، معايا؟ سميت آية إيه؟ بس دي نازلة بفرضية الوضوء بداية، ليه ما تسميتش آية الوضوء؟ قال لك لأن، بص اسمع كلامه بقى تاني، نعيد الكلام تاني، لأن الوضوء كان موجود من البداية، اختلف اختلاف كبير جدا يا جماعة في الآية دي، لدرجة إن هو قال كلمة كده هتيجي معانا. قال إيه ابن العربي؟ هذه معضلة ما وجدت لدائها، ما وجدت لدائها من دواء. تخيل وصلت مع ابن العربي الايه؟ قال ان دي معضله ما وجدت لدائها من دواء. ايه هي؟ ان عائشه قالت ايه؟ فانزل الله ايه التيمم فتيمموا، ودي برضه معضله. هل تقصد بكلمه فتيمموا حكايه عما في الايه؟ او تقصد خبر أن الصحابة تيمموا بهذه الكلمة. تقدر تقول أنت فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. كلمة فتيمموا تعني بها إيه؟ خبر هي بتحكي عنهم إن هم فتيمموا، يعني ربنا لما نزل آية التيمم فهم تيمموا، ده اسمه خبر. ولا آية التيمم فتيمموا بتحكي كلمة فتيمموا جزء من الآية اللي في سورة المائدة، معضلة. ما هي بالاثنين، ما فيش بعدها، هي كده الحديث. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، هل بتخبر عن أصحاب أنهم تيمموا ولا بتحكي حكاية عن الآية؟ خدت بالك؟ ما هو محتارين في الاثنين، هي تقصد هي تعني إيه؟ عائشة. نقرأ تاني كلام، معلش كلام ده مهم جدا. لم يصلي منذ افترضت الصلاة عليه إلا بوضوء، ولا يدفع ذلك إلا جاهل أو معاند. قال: وفي قوله في هذا الحديث آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكمه، لأن الوضوء موجود. طرأ يعني جد، طرأ يعني جد. إيه اللي جد؟ التيمم. لذلك سميت آية التيمم إشارة إلى أن الذي طرأ إليهم من العلم حينئذ حكمه، حكم التيمم لا حكم الوضوء. قال: والحكمة في نزول آية الوضوء. أيوة بقى قول لنا إيه الحكمة بقى، عايزين نفهم. طب هي ليه بدأ بالوضوء وتغسل إيه في الوضوء، ما جابش التيمم على طول ليه؟ ليه جاب الوضوء الأول؟ قال لك: والحكمة في نزول آية الوضوء مع تقدم العمل به ليكون فرضه متلوا بالتنزيل. ليكون فرضه إيه؟ متلوا بالتنزيل. وقال قبل ما أقول قال غيره، يعني متلوا بالتنزيل يعني أنا عندي فرائض كتير جدا جدا موجودة عندنا في الشريعة، مش قرآن، صح؟ ليس فرضها متلوا في القرآن. وبنعمل بها ولا ما بنعملش؟ يعني أنت بصلي العصر 4، هل موجود في القرآن صلاة العصر 4؟ وبتعمل بيه ولا ما بتعملش؟ لكن ربنا أحب سبحانه وبحمده وأراد إن الوضوء كان زي كده بالظبط، كان مفروض ومعمول بيه، بس مش موجود آية تكتب في القرآن، مش مكتوبة. فربنا أراد إن الوضوء يكون إيه؟ آية موجودة في القرآن، فلذلك بدأ به. وقال غيره، ده قول تاني بقى، يحتمل أن يكون أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. دي محتملة؟ محتملة، يعني يكون آية الوضوء نزلت، خدت بالك أنت، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، بس خلاص خلصت الآية، فيش تكملة. قول لي إذا فيه ده على ده دليل؟ ده حصل كتير جدا في القرآن، حصل كتير جدا. أنا عايز حد يقرأ علي آية سورة المؤمنون اللي هي إيه؟ أو آية سورة البقرة، أحل لكم ليلة الصيام من رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. أو بعدين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وخلصت الآية. فالصحابة كان أحدهم لما بيجي يأكل في السحر يقعد السحر لغاية ما الشمس تطلع، فجر أزم بدر هو بيأكل، ليه؟ جايب خيط أبيض وجايب خيط أسود وقعد يبص فيهم فمش باين. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قعد يبص في الاثنين مش باين منهم عدي بن حاتم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله لم يتبين لي. فقال: أين الخيط الأبيض والأسود؟ قال: تحت الوسادة. قال: إن قفاك إذا العريض إن كان هذا، لكن هو سواد الليل وبياض النهار. فأنزل الله بعد ما نزلت الآية كده خلاص خلصت، أنزل الله كلمة من الفجر وكمل الآية. أنزل كلمة إيه؟ دي نزلت دي مش ما نزلتش مع دي، خدت بالك؟ وآية سورة المؤمنون ما كانتش نازلة كلمة في أول صفحة اللي هي فتبارك الله أحسن الخالقين. الآية دي أولها يا مولانا، الأولها أولها، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة إيه؟ عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. خلصت الآية. فسيدنا عمر أول ما سمع الآيات الجميلة دي قال إيه؟ تبارك الله أحسن الخالقين. فأنزل الله فتبارك الله أحسن الخالقين. فالآيات كانت بتنزل كده، ده كتير جدا في، أنا عايز أقول لك كتير، أنا قرأت في كتب كتير آيات نزلت وبقيتها نزلت فين؟ بعد كده، بعد فترة، خدت بالك؟ فهذا منها ممكن محتمل؟ آه محتمل، آه محتمل طبعا. قال غيره يحتمل أن يكون أول آية، أول آية الوضوء نزل قديما فعلموا به الوضوء، ثم نزل بقيتها وهو ذكر التيمم في هذه القصة. وإطلاق آية التيمم على هذا من تسمية الكل باسم البعض، ولكن رواية عمر بن الحارث التي قدمنا أن المصنف أخرجها في التفسير تدل على أن الآية نزلت جميعها في هذه القصة، فالظاهر ما قاله ابن عبد البر. ده كلام الإمام ابن حجر على فكرة. ولك الكلام الثاني ده، الاحتمال الثاني ده يرد، لأن في رواية من روايات الحديث نزلت الآية كلها، عائشة قالت الآية كلها. قال فأنزل الله آية التيمم. قال ابن العربي هذه معضلة ما وجدت لدائها من دواء، لأن لا نعلم أي الآيتين عانت عائشة. ده موضوع ثالث، هي عائشة عانت آية النساء ولا عانت آية المائدة؟ ما آية النساء برضو بتتكلم عن إيه؟ عن التيمم، خدت بالك؟ فهي بتقصد آية فأنزل الله آية التيمم، آية النساء ولا آية المائدة؟ خلاف. طبعا من الناس اللي رجح في هذه المسألة ابن القيم، رجح أن المقصود بهذا الحديث آية المائدة. فإذا أطلقت الوضوء أطلقته على آية المائدة سمها آية الوضوء، آية النساء آية التيمم. فأنزل الله آية التيمم. قال ابن بطال هي آية النساء أو آية المائدة. وقال القرطبي هي آية النساء، ووجه بأن آية المائدة تسمى آية الوضوء، الكلام اللي أنا بقوله لك هو. وآية النساء لا ذكر فيها للوضوء، تمام، لا ذكر فيها الوضوء، فيتجه تخصيصها بآية التيمم، فهم؟ آية المائدة مذكور فيها الوضوء فقال لك نسميها آية الوضوء، وآية النساء مذكور فيها التيمم بس مش مذكور فيها الوضوء، فتخص هذه بالتيمم وتخص هذه بإيه؟ بس القول الراجح إن آية المائدة اسمها آية التيمم من الآخر، يعني بعد الخلاف اللي داير بين العلماء. وأورد الواحدي في أسباب النزول هذا الحديث عند ذكر آية النساء أيضا، وخفي على الجميع ما ظهر للبخاري أن المراد بها آية المائدة بغير تردد. الراجح ده، الراجح بغير تردد، كلام ابن حجر بقى لرواية عمرو بن الحارث الذي صرح فيها بقوله فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. إيه رأيك في الحديث ده؟ في رواية عمرو بن الحارث، ايه اللي حصل في رواية عمرو بن الحارث؟ قال لك في رواية عمرو في البخاري جاءت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، دي بتعني آية ايه؟ آية المائدة. ما فيش في النساء، ما فيش دي، ما فيش إذا قمتم إلى الصلاة دي. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آيات التيمم فتيمموا. قال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ ده الناس كلها لها رؤية، وسيدنا أسيد له رؤية تانية خالص، لرؤية شايف إن دي بركة وأي حاجة تحصل لها. لذلك لما لقوا العقد وأنزل الله آية التيمم، راح سيدنا أبو بكر إيه على بنته اللي هو بيحبها، اللي هو ما بيعاتبهاش إلا من أجل إن هو بيحبها، راح قال لها إيه؟ إنك لمباركة، إنك لمباركة، إنك لمباركة. ليه كل ده؟ عشان ربنا نزل رخصة الله على جمالها والله على احتياج المسلمين ليها. رخصة يعني بسبب مين نزلت يا جماعة؟ بسبب سيدة عائشة، كل المسلمين بيحتاجوها. فراح سيدنا أسيد بن الحضير قال لها إيه؟ والله ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية في البخاري قال والله ما نزل بالمسلمين من بلاء إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين منه فرجا وبركة. كلام أسيد، كلام ناس محبين، ناس اللي بتحب بقى بجد، ناس الأصفياء الأنقياء النقباء اللي هو مسؤولين عن بعض الناس، وهو مسؤول عن جملة من الناس. ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فقالت عائشة فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته، تحت الجمل. هو العقد البعير بارك عليه، والبعير بارك عليه بأمر الله عشان تنزل آية التيمم، خدت بالك؟ في رواية أنها استعارت من أسماء قلادة. قلادة يعني يا جماعة سلسلة، ماشي؟ في قالوا لك جواز استعارة الحلي، يجوز استعير الحلي الذهب؟ يجوز. يجوز أسافر بالذهب؟ يجوز، بس سافرش بالذهب إلا بإذن الرجل الذي أعارك أو الست التي أعارت، تروح تستأذنها أنا هسافر بيه بعد إذنك. قالت أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. خد أقف أقف أقف، ده أنت لازم تقف عند الكلمة دي، خد تاني الكلمة دي، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء. يا على الأحكام اللي خرجت من تحت الجملة دي، صلوا بغير وضوء يا سيد، ده دليل على أن فاقد الطهورين يصلي كما هو. اختلفوا تاني، اختلفوا. صلاته اللي صلاها بدون وضوء وبدون تيمم خلاص، هل يعيدها؟ وجب عليه الإعادة ولا لم تجب؟ أياً كان نزلت أو ما نزلتش، دلوقتي أنت فاقد الطهورين، حتى التيمم فاقد مش قادر عليه. أنا حكى لي أخ كان صديقي، كان سافر اليابان، قال لي قعدنا 16 ساعة في الطيارة أو 18، خدت بالك؟ ما فيش بقى في الطيارة ساعات، يعني الطيارة فيها مية طبعا. قلت له لو إن إنسان ما فيش مية، طبعا الطيارة ما فيهاش تيمم، 18 ساعة دول ولا 16 ساعة دول هيصلي ازاي الاوقات؟ هو بيسال عن اتجاه، قلت له انت هيبقى في اتجاه قبله، لان هي ماشيه في مسار معين صح، هيبقى في اتجاه للقبله. قلت لك انت عامه احنا عندنا في الشرع لو ان انت الفريضه المفروض تصليها بتنزل من على الدابه وبتعمل ايه؟ بتصلي الفريضه. لو النافله بتصلي في الدابه عادي، هي تمشي يمين تمشي شمال، انت مالكش دعوه. طب في الطياره هتنزل ازاي من على الدابه؟ مش هتنزل مع الدم، فانت تتوجه اتجاه القبلة وتصلي، زي الراجل بالظبط اللي بيصلي في قلب البحر، بتلاقي هو اللانش اللي هو راكب عليه ورايح في رحلة صيد واقفين في عرض البحر وعايزين يصلوا، وهو بيصلي المركب بتعمل ايه؟ هو بيتجه اتجاه القبلة وفجأة بيلاقي نفسه عكس اتجاه القبلة، لا شيء عليك. وانا كل ما المركب تلف هقعد انا وبصلي الف معها؟ لا مش هينفع. ففي بعض الأحكام كده، أنت قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال لك إيه؟ فصلوا بغير وضوء، بعضهم قال بعد ما يصلي لما يتوضأ يعيد الصلاة. والقول الراجح عشان بس ما أفردلكش الأربع أقوال، القول الراجح إنه هو لا إعادة عليه، صلى بدون وضوء وبدون تيمم صلى خلاص لأنه معذور لا إعادة عليه، ده القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه قط أنه أمر بإعادة صلاة صلىها أحد، لم يرد أبدا. طيب، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم. قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. كلام. وعن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى. عبد الله مين؟ بص البخاري يا جماعة، البخاري مش مسلم، البخاري لما يطلق كلمة عبد الله لما يطلقها لا يعني بها إلا عبد الله بن مسعود، خلاص طالما جت كده عبد الله فاضية كده هو صحابي يبقى عبد الله مين؟ أي حد تاني اسمه عبد الله لازم يسموه بابوه، لو عايز يقول عبد الله بن عباس هيقول عبد الله بن عباس مش هيسيبها عبد الله بس، ده متفق على، أنا أقول لك اصطلاح هما مصطلحين عليه يعني، دي حاجة في الحديث لازم تبقى عارفها، لما تلاقي الحديث فيه عبد الله طب عبد الله مين؟ لو عبد الله بس مفيش غير عبد الله بن مسعود هما اللي بيسيبوا اسمه كده، لكن لو عايز عبد الله بن عمر هيقول ايه؟ هيقول عبد الله بن عمر، لو عايز عبد الله بن عباس هيقول ايه؟ هيقول عبد الله بن عباس. انت بالك؟ زين هو الشيخان. شيخان البخاري ومسلم. لو قلت إيه قال شيخ الإسلام ما قلتش مين يبقى أنا لا أقصد إلا مين؟ ابن تيمية، مع أن شيخ الإسلام كتير جدا. لو قلت قال الحافظ وسكت يبقى لا ابن حجر، ابن كثير مين؟ لو قلت قال الحافظ لا أعني بذلك إلا ابن حجر. قد تبالك في بعض المصطلحات كده أهل الحديث مصطلحين عليها. قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا، جنب والماء ملأه الشهر، على فكرة ما تستعجبش ده كان بيحصل كتير جدا كمان مع الصحابة، يعني الكلمة دي كلمة حاصلة في في في في أيام الصحابة والتابعين، كانت حاصلة وبكثرة، ممكن يقعد شهر ما يلاقيش الماء، أسبوع أسبوعين هو مسافر مش لاقي مية، والمية اللي معاه ما ينفعش يتوضى بيها للشرب عشان لا يموت، ما هو دي هتحافظ على حياتي أروح أتوضى بيها، فاسمه فقد المية برضو. عشان كده بقولك القصة مش أنت معكش مية، القصة أنت غير قادر على الماء، فاكرين الكلام ده؟ إن أنا أكون الماء موجودة بس أنا غير قادر عليها. فبيقول له وكان سيدنا عبد الله بن مسعود شايف ان مفيش حاجه اسمها تيمم، مفيش حاجه اسمها تيمم، معايا انت ولا مش معايا؟ زي ما كان شايف برضو ان ايه الدخان والبطشه واللزام والروم كل دول حصل، وكان بينكر على سيدنا علي بن ابي طالب ايات سوره الدخان، خدت بالك؟ فكان شايف ان ده حصل ساعة غزوة بدر. من ضمن رؤى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان كان شايف ان المعوذتين ليس من القرآن، قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس، دول مش من القرآن، كان ليه اراء سيدنا عبد الله بن مسعود خالف فيها الصحابة، من ضمن الاراء اللي خالف فيها الصحابة الحديث ده، كان شايف التيمم مفيش حاجة اسمها تيمم. اسمع الحديث وركز فيه كويس جدا. قال ساعة كم؟ فضل بتاع 7 دقائق كده. فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ هيعمل إيه؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا ما يتيممش. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. شو بيكلموا بالحجة وبالبرهان سيدنا موسى الأشعري. فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. وده اللي قاله سيدنا عبد الله ابن مسعود مخالف لقواعد الاحتجاج. ركزوا يا جماعة جدا، كان نفسي والله يعني أغلب طلبة العلم يدرسوا حاجة اسمها أصول الفقه. أصول الفقه دي بتعلمك كيف أحتج، كيف إيه؟ كيف أحتج؟ إيه هي قواعد الاحتجاج؟ لما أجي أقدم دليل، تبالك لما أجي أقدم دليل، يعني مما أضحكني كثيرا كان راجل من إخواننا الناس الطيبين الكبيرة، يعني كنا أنا ما كنتش بقول بسم الله الرحمن الرحيم وما زلت يعني ما كنتش بسم الله الرحمن الرحيم جهرا بسر بيها في صلاتي، والمسألة زي ما قلت لكم قبل كده فيها خلاف. فكان عامل شوشرة في المسجد كبيرة جدا الراجل الله يرحمه، فكان لما يجي بيحتج علينا يعني ان احنا لازم نقول بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انه طيب وغلبان وملوش في العلم يعني خالص، فكان يقول ايه ده شيء مضحك يعني، بس انا بذكره لكم من باب الانس يعني بأنس به. كان يقول: يا اخي يا اخي ده السادات لما كان بيبدا كان بيقول باسم الشعب باسم مش عارف ايه، راح الشعراوي وقال له قول بسم الله الرحمن الرحيم. ايش دخل ايه اللي دخل ده في ان احنا نجهر بالبسمله او لا نجهر؟ انت معايا ولا مش معايا؟ والله زي ما كلمك كده كان دايما يجي يقول لنا الكلمتين دول. السادات كان بيقول كده فعلا، كان بيبدا يقول باسم الشعب باسم مش عارف ايه، بس ما كانش بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. فالشعراوي قال له ايه؟ يا اخو بسم الله الرحمن الرحيم. انا ما اعرفش صحه هذه الروايه، انا نفسي ما انا بقول لك كلامه هو، خدت بالك؟ لكن فين الاحتجاج؟ انا لما اجي احتج في اصول بحتج بيها. سيدنا ابو هريره لما قال لسيدنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا تاكلوا مما مست النار. فقال له ازاي انا شيء بسخنه بالنار راح اتوضى منه، انا عايز اتوضى بماء دافي هعمل ايه؟ اسخن الميه صح عشان اتوضى بيها. ازاي هسخن ميه اتوضى بيها وما اتوضاش مما وما كلش وما اتوضى واتوضى مما مست النار؟ فقال له: يا ابن اخي اذا قلت لك قال رسول الله فلا تحتج علي بعقلك. دي اصل من الاصول، لما اجي احتج ابقى فاهم انا بحتج ازاي، بحتج بايه. بص سيدنا ابو موسى بيحتج بايه وسيدنا ابن مسعود قال له ايه. اللي قاله سيدنا ابن مسعود ده ملوش علاقة بالاحتجاج، ده مجرد اجتهاد شخص منه لا يمت للاحتجاج بصلة. تاني ركز كده في الكلام تاني، بقول له: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة نعمل فيها ايه وانت شايف ان مفيش حاجة اسمها تيمم؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية، وبيقترح ده مش احتجاج ده اقتراح، هو شايف بقول احنا لو سيبنا الناس يعملوا بهذه الآية يوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. ده الناس لو قلنا لهم اعملوا بالآية دي وخدوا بالآية دي هيعملوا ايه؟ لو المية بقت ساعة شوية هيسيبوا المية اللي هي ساعة شوية ويروحوا يعملوا ايه؟ طب ده دليل أو ده احتجاج؟ يعني اقتراحك ده احتجاج يحتج به على قال الله قال رسوله؟ لا طبعا، مع ان هو حبر وترجمه حبر القرآن الاول قبل سيدنا عبد الله بن عباس، هو رقم واحد في القرآن، ولكن طبعا كل يؤخذ منه ويرد الا النبي صلى الله عليه وسلم. ده مش احتجاج ده اقتراح. فقال له ايه بقى سيدنا ابو موسى؟ قال: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله؟ بص جاب له آية في الأول تمام، بعد كده جاب له حديث. ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ أشرح؟ مفهومة؟ هو أجنب، كان في سفر برضو أجنب، وما خلاص عارف إن في تيمم، كانت آية إن التيمم نزلت، فعشان يتيمم مش عارف كيفية التيمم. ودي فائدة دروس العلم يا جماعة، دي فائدة دروس العلم. أنت بتقعد في درس علم تفهم حاجات كتيرة جدا كنت فهمها خطأ. هو سمع آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا، تمام، الله أكبر، الحمد لله، ده أنا حافظ الآية، تمام. روح يتيمم، راح يتيمم، راح نايم على التراب وقعد يتقلب في الأرض، يدور في الأرض كده. قال: تمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، أعزكم الله. راح النبي قال له: أنا عملت كده كده كده. فراح قال له النبي: كان يكفيك أن تفعل بيديك هكذا، ومسح بظاهر كفيه ووجهه. فالنبي علمه. مين اللي فاكر القصة من أولها لآخرها؟ سيدنا مين؟ انتوا معايا ولا مش معايا في الحديث يا جماعة؟ انتوا شكلكم مش معايا. سيدنا موسى روى الحديث ده، قال له: انت مش بيقول لي سيدنا عبد الله بن مسعود مش فاكر القصة دي؟ ده دليل على ان النبي اقر سيدنا ابو موسى على التيمم من الجنابة، ولا ما حصلش؟ ده كان جنب، هتبالك. احتج عليه، قال له: ايه؟ طب انت ما مش شفت لما عمار حكى القصة دي قدام سيدنا عمر، سيدنا عمر ما اقتنعش؟ طب ده برضو دليل، طب دي برضو حجة. تاخد بالك، لا دليل ولا حجة. وأزيدك من الشعر بيتا، في أحاديث جاي لنا دلوقتي هنا في صحيح مسلم، إن سيدنا عمار عمار لا لا، هذه رواية ضعيفة باطلة باطلة باطلة، الرواية دي باطلة يا جماعة، لا تصح. قصدك إن هو راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بالناس؟ ايوه لا مش اقصد، ما اقصدش دي اللي باطله، هي عامه دي خارج الصحيحين، اللي هو كان بس كان في ميه وهو كان سقعان. ايوه كان في ميه وتيمم. ايوه دي موضوع تاني خالص. لكن بتكلم سيدنا عمار اختلف مع سيدنا عمر، فقال له سيدنا عمر في موضوع التيمم ده، سيدنا عمر برضو كان ممن يقول ان هو لا يتيمم، عمر بن الخطاب. فسيدنا عمار قال له: أولا تذكر يا أمير المؤمنين أنا وأنت أتينا النبي صلى الله عليه وسلم كنت جنبا؟ فذكر له القصة بتاعت الجنب دي. فقال له: يا عمار اتق الله. سيدنا عمر بيقول له: يا عمار اتق الله. فقال: يا أمير المؤمنين إن شئت أمسكت ولا أحدث الناس شيئا. فقال: لا، ولكن نوليك ما توليت. تفهمي بقى، سيدنا عمر قال له: لا انا بصراحه مش فاكر، فانا مش هقدر افتي في، انا مش ايه، انا مش فاكره، ولكن طالما انت توليت هذا فحسابك على من؟ على الله. لان القاعده عندنا في اصول الفقه بتقول ان اللي بيثبت مقدم على ايه، على اللي بينفي، صح ولا غلط؟ انا دلوقتي في حريق حصلت في السويس، ماشي، فاتنين جولي، ففي واحد بيقول لي ده في حريقة حصلت عندي الأسعاف وحصل كذا وكذا وكذا وكذا والأنبوبة ضربت مش عارفين. في واحد تاني جه وما كانش هناك أصلا، ما شافش الحادثة، فبيقول: لا هو حريقة حصلت، لكن الكلام ده اللي بيتقال ده كله كلام مش صحيح، اللي انت كنت هناك شفت؟ لا بصراحة ما كنتش هناك. بتقول غلط بناء على ايه؟ انت بتنفي بناء على ايه؟ إذا كان أنت أصلاً ما شفتش، بتنفي بناء على لو أنت مش فاكر، أنت ناسي تماماً، زي أكنك ما شفتش. ما الناسي ده، الناسي حكم اللي ما شافش، فما ينفعش تنفي. لكن الرجل اللي فاكر وشاف بنفسه واللي بيثبت، هو ده حق اللي احنا نصدقه، خاصة إن كان إنسان ثقة لا يكذب، خدت بالك؟ وطبعاً عمار لا يكذب على رسول الله، وفي أدلة كتير جداً في كلامه تبين أنه حافظ حفظ متين، حفظ الرواية، لان حصلت معاه هو. ده هو اللي بيقولك ده انا رحت وعملت وتمرغت وقلت النبي، والنبي قال لي اضرب بكفك كده. ايه ده كلام مفصل، دلاله على ان هو ايه، فاكر كويس. فسيدنا عمر طبعا من افضل الناس فهما، سيدنا عمر ففهم بعد ما قال له انا لو شئت اسكت ما لا اكلم الناس ولا احدث الناس. فسيدنا عمر ادرك ان هو ما ينفعش ينكر عليه، لان هو بيثبت شيء وأنا بنفي ما ينفعش أنا أتقدم عنه هو يتقدم. فقالوا لا لا لا زي ما أنت حدث الناس لكن وليك ما توليت. أنت لو أنت بتقول كلام أنت متأكد منه نوليك ما توليت، أنت حسابك على الله يعني في هذا الكلام. سيدنا عمر كان من عادته أنه هو إيه؟ بيتثبت، لازم يتثبت من الحديث. يعني سيدنا موسى أبي موسى قبل كده جاله قال له خبط 3 خبطات على الباب 3 مرات. أول مرة بعد ما خبط أول مرة قال إيه؟ هذا عبد الله ابن قيس يعني. ثم طرق الثانية قال هذا الأشعري، ما ردش سيدنا عمر في المرتين. ثم طرق الثالثة قال هذا أبو موسى، فما ردش سيدنا عمر. سيدنا موسى عمل إيه؟ خد بعضه مش فقال ردوا علي الرجل يا أبا موسى، ما مش قاعد ردوه علي. فلما جه قال يا أبا موسى كنا في شغل، ما حملك على أن انصرفت؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان 3 فإن لم يؤذن لك فإيه؟ فارجع. فقال لتأتيني على ذلك ببينة أو لفعلت بك وفعلت. فلما مشي قال سيدنا عمر قال لأصحابه إن وجد بينة وجدتموه عند المنبر عشيا. عشيا يعني يا جماعة العصر، الظهر والعصر بيتقال عليه صلاة العشي مش المغرب والعشاء. المغرب والعشاء دي صلاة اسمها صلاة الليل بس عشان تبقوا عارفين ألفاظ الأحاديث. العشي اللي هي صلاة إيه؟ الظهر والعصر. فجاء بأبي بن كعب قال ما تقول يا أبي؟ قال نعم يا أمير المؤمنين أو يا عمر، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فلا تكونن عناء على أصحاب رسول الله. قال إنما سمعت شيئا، سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأردت أن أتثبت، بس أنا سمعت حديث عن النبي حبيت أن أتأكد أن النبي قال فيها حاجة دي. سألوا بقى قال ألم تر أن عمار، ألم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ في رواية قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته ونحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. الجماعة اللي استدلوا زي ما احنا ذكرنا أن مسألة التيمم فيها خلاف، هو الصعيد التراب الغبار بس ولا كل شيء على الأرض؟ فاكرين قلنا كده في خلاف. الجماعة اللي قالوا أن كل شيء على الأرض استدلوا بالرواية دي بالكلمة دي، كلمة إيه؟ قال لك فنفض يديه. لا ده التانيين اللي استدلوا بالجملة دي اللي هم قالوا أي حاجة حتى الشجر حتى الصخر. قال لك إيه الدليل طفل في الحديث ده؟ إنه هو نفض إيه؟ يعني هو مش محتاج التراب في حاجة، نفض إيه يعني مش محتاج التراب في حاجة، فطالما مش محتاج التراب في حاجة فينفع بقى الصخر وينفع الشجر وينفع أي حاجة على الأرض. ما هو خلاف، احنا ذكرنا الخلاف، ولكن طبعا دليلهم مش قوي. ان هم ردوا عليهم برضو في الرواية دي قالوا لهم ايه؟ قالوا لهم لا مش شرط، ممكن النبي كان اصاب يديه ترابا كثيرا فاراد صلى الله عليه وسلم ان هو يعني ايه يخف التراب ده، عايز يبقى فيه غبار بس مش تراب، حط ايده فالتراب كتير فبيخفه بس عشان يبقى فيه غبار، فبرضه دليلهم مش دليل. حديث عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. بص كلام سيدنا عمر بن الخطاب ده في الحديث ده، بص كلام عمر بن الخطاب في الحديث ده، رجل جاء إلى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، أعمل إيه بقى؟ فقال لا تصلي. فقال عمار هو قاعد في القعدة أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا، ده الاثنين أجنبوا، فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعقت في التراب فصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك؟ فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به، إن شئت لم أحدث به. في رواية قال عمر لعمار: نوليك ما توليت. في رواية أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، وزاد فيه فقال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. كلام أدب، انت ولي امري وربنا جعل ليك علي حق، لو انت عايزني ما احدثش في الحديث ده مش هحدث. سيدنا عمر قال له ايه؟ قال له: نوليك ما توليت. في روايه عن ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ده حديث ابن عباس، انه سمعه يقول: اقبلت انا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري، فقال أبو الجهم: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه. الحديث ده في فوائد. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، ما ردش السلام، حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. تيمم وراح رد عليه السلام. في رواية خارج الصحيحين قال: إنما منعني أن أرد عليك، ممكن تكون هنا الرواية دي، أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. خارج الصحيح أذكر هنا عند الإمام أبي داود على ما أذكر يعني، والله أعلم. خارج الصحيح أنا كأني أحفظ الرواية دي. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ده، قال: كرهت أن أرد عليك وأنا على غير طهارة. قال العلماء: كره أن يذكر الله على غير طهارة، لأن من أسماء الله عز وجل السلام، من أسمائه السلام، فهو أعيد عليكم السلام، هيذكر اسم الله عز وجل على غير طهارة؟ لا، ما ردش عليه لغاية ما راح للحيطة، مسح ايده في الحيطة. وده لو يستدل به على ان اي شيء على الارض، ده حديث يستدل به في الخلاف اللي احنا بنتكلم فيه، مش لازم الغبار، ده يستدل به في انك انت تمسح ايدك في الجدار، في الشجر، في الصخر، تتيمم. اهو تاني يا جماعة حديث رواية الامام مسلم، تاني حديث ابي جهم بن الحارث ابن الصمة الانصاري، قال أبو الجهم: أقبل رسول الله من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. ينفع رد السلام من غير ما يكون طاهر؟ ينفع، هو عمل كده استحبابا، لذلك ليس وجوبا. آخر حديث معانا عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. ما يسلم إزاي هو بيتبول أصلا؟ أحد له سؤال؟ اللي هو ايه؟ اخر رواية دي، ما اكيد هتلاقي خارج الصحيح الرواية دي هتلاقي ليها الفاظ تانية فيها ان هو صلى الله عليه وسلم بعد ما تبول تيمم مؤكد. انا بتكلم كلام سلم يرد عليه. ايوه، ما بقولك ايه، الرواية دي هتلاقي خارج الصحيح، اصلك الامام مسلم والامام البخاري بيجيب الروايات اللي على شرطهم، فهتلاقي نفس الصحابي ونفس الرواية فيها زيادات خارج الصحيحين. الزيادات دي بتحتوي على المعنى اللي هو عايزه، بس مش قادر يجيبه لانه مش على شرطه. قلت لك سكرت الراجل اللي كان في الطائره سافر اليابان، ممكن ان هو يتم من كراسي بتاع الطياره؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش اي شيء مصنوع يا جماعه، ما ينفعش يتيمم باي شيء مصنوع خالص، اي شيء مصنوع لا يجوز. اللي يتيمم بيه شيء نابت من الارض، شيء طالع من الارض، صخور دي من الأرض، الشجر ده من الأرض، عشان كده بقولك صخر شجر. جدار يكون مبني بطوب، الطوب ده يكون طوب اللي هو ما دخلش مصنع زي الطوب الأحمر، ما ينفعش تيمم على الطوب الأحمر ولا أي طوب مسه النار، بالك أنت. لكن الطوب بتاع الصعيد الطين بتاع زمان ينفع، ده جدار أروح أتيمم من عليه، يعني ده ما دخلش. تعرفوا الطوب الطين ده؟ آه، ده الطوب اللي هم كانوا بيبنوا بالبيوت، فده كان ينفع لأنه هو أصلا من الأرض. لا أي حاجة مصنوعة، لا أي حاجة مصنوعة، لا ايه ما ينفعش. واحد ينفع طبعا، احنا متوضى غير بماء سخنه اصلا، حمام الطياره زي كده. انا ما قلتش، انا بقول لك انا فكرت في الموضوع، افرض الطياره ما فيهاش، انا ضربت مثلا. لا انا ما قلتش ان هو ما هو اتوضى، هو اتوضى الرجل صلى. انا بضرب مثال، لو ان 16 ساعه دي ما فيش ميه هتعمل ايه؟ هتتيمم ازاي؟ فقد الطهورين. الله ينور عليك. كتير جدا من المرضى بيبقوا فاقدين الطهورين، كتير جدا من المرضى. طب لو الوقت هيدركه يستنى لاخر الوقت لعله يصل ويجد ماء، لعله او ايوه صح. ده الاول. بس اهم حاجه خروج الوقت يا جماعه. بقول لك الوقت اكد فرائض الصلاه، احفظ الكلمه دي واكتبها جوه مخك. الوقت اكد فرائض الصلاه، أوكد فرض في الصلاة الحفاظ على الوقت قبل خروجه. معايا؟ أكد فرائض الصلاة. فضل مولاي. بالنسبة للمسجون. كذلك. حيطة. ويتيمم ويصلي. أيوة كذلك. فتح الله عليه. طبعًا. ما هو لو مصنوعة هو برضو فقد الطهورين. لو الحائط دي مصنوعة. لا هو مصنوع، مش هينفع من التيمم منها كمصنوع. عارف الرخام ده؟ ده مش ده رخام، ده ولا اسمه ايه؟ ينفع مش متفقش من حيطه اسمنتيه. اسمنت ده مصنوع. فقد الطهورين يصلي، ما انا بقول لك ما فيش حاجه تيمم فيها، ما انا فقد الطهورين ليه؟ ما انا لو في تيمم هبقى مش فقد الطهورين، هبقى فقد طهور واحد بس، وفي تيمم فمش هيطلق عليا اسم فقد الطهورين. ما فيش تيمم، هو ده مش تيمم اصلا. انا دلوقتي مثلا عملت ترحيلات وما فيش حاجه وخبط على الصاج جاهل، مش مصلي، يعذر بجهله، ما يعيدش الصلاه. لا مفيش اعاده، ايا كان اللي صلى صلاه يا جماعه لم يذكر باعاده الا لرجل، الا الرجل اكتشف ان هو تاكد ان مفيش طهاره عنده، ما توضتش، نسيت ما توضى اصلا، او انا كنت محدث، او نسيت مغسل عضو يقين، انت يقنت ان انا نسيت مغسل عضو من الاعضاء، ده نقول له عيد الصلاه لان انت مفيش صلاه اتحسبت لك اصلا، خد بالك. لكن صلى هو معذور، مش لاقي طهاره، مش لاقي تيمم، مش لاقي وضوء، يصلي كما هو ولا يعيد، ليس على الراجح، على الراجح لا اعاده عليه. خلاص. طب الوقت اللي هو ادراك الوقت قبل دخول الوقت الثاني، يعني واحد عايز يصلي الظهر والعصر هيأذن، متى يدرك صلاه الظهر قبل دخول صلاه العصر؟ قبل ما يأذن بركعه، بسجده مش بركعه، بسجده، مع اول سجده سجد قبل ما يأذن كده ادرك. قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك سجدة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. وروى البخاري من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: ما نفعل في تفريطنا في صلاتنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لكم في أسوة؟ ألا إنه ليس في النوم تفريط. كانوا ساعتها ناموا، رحت عليهم نوم. ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط في من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، ده نص البخاري. إنما التفريط على من لم يصلي صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، نص واضح، أوضح من الحديث الأولين بتاع أبي هريرة